وقلوب صدقات ووفاء ليس تمحيه سنون. تلتقي آياتنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين باتحاد وإخاء وقلوب صدقات ووفاء ليس تمحيه سنون. تلتقي آياتنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين. عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك.